بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أحباءنا الأعزاء، يا أمل المستقبل المشرق بالنور والإيمان والعطاء. نعود إليكم بعد غيبة لنلتقي على طريق الخير وبساط الأخوة الصادقة. مرحبا بكم في البيادر لتنالوا وجبة من العطاء والعمل، وزهرة من المحبة والأمل. شكرا لحبيبتنا بيادر، منها يخرج جيل ناضر. شكرا لحبيبتنا بيادر، عطاؤها يسر الناضر. شكرا. أمي يا أمي يا مشعل دربي، أمي يا أمي يا مشعل دربي، يا أخت روحي وطنا لحبي، يا أخت روحي وطنا لحبي. كم طال ذاك الليل، كم سهرت هذه العين، كم طال ذاك الليل. الله ربي خالق الإنسان، الله ربي مبدع الأكوان، الله ربي خالق الإنسان، الله ربي مبدع الأكوان. يا من له علت الوجوه جميعها، أنت الكريم الواحد الديان. يلا هالجيلك كل ضايع انساهي، ماشي بدربي مظلم كل أهوالي. يلا هالجيل كله ضايع انساهي، ماشي بدربي مظلم كل اهوالي. اتبع قومي ما يسأل عن الحالي، يلبس الجذب والزينة نفاقي. اتبع قومي ما يسأل عن الحالي. ونحو العمل نمضي بخطى واثقة، ان الاسلام دين مدنية وحضارة، لا دين تقوقع وجمود. من جيلنا الإسلامي سيخرج المعلمون والصحفيون والأطباء والمهندسون والرسامون والإعلاميون بمواهبنا، منها ستضيء العالم وسيعرف الجميع من هم المسلمون. للإيمان أمد شراعي، أعمال بيدي ويراعي، فتعالي تعالي واشتركي لبيادرنا، تعالي تعالي. للإيمان أمد شراعي، أعمال بيدي ويراعي، فتعالي تعالي واشتركي لبيادرنا، تعالي تعالي. بنشاط بيادرنا اليوم قرآن ودعاء يعلو، وحديث نبوي قدسي ونصائح إرشاد تحلو. بنشاط بيادرنا اليوم قرآن ودعاء يعلو، وحديث نبوي قدسي ونصائح إرشاد تحلو. شكرا لحبيبتنا بيادر، منها يخرج جيل ناضر. شكرا لحبيبتنا بيادر، عطاؤها يسر الناظر. شكرا شكرا. والرسم يناديك تعالي، وانظري لجمال وتذوق، زخرفة رسم مع حفر، فالفن بمرسمنا أورق. والرسم يناديك تعالي، وانظري لجمال وتذوق، زخرفة رسم مع حفر، فالفن بمرسمنا أورق. وإذا شئت مجال سطور، فخطوط الزخرفة كثيرة، ثلث مع نسخ أو رقعة، وأصابع تذهلك قديرة. وإذا شئت مجال سطور، فخطوط الزخرفة كثيرة، ثلث مع نسخ أو رقعة، وأصابع تذهلك قديرة. شكرا لحبيبتنا بيادر، منها يخرج جيل ناضر. شكرا لحبيبتنا بيادر، عطاؤها يسر الناظر. شكرا شكرا. وصحافتنا تدور العالم، تأتينا بكل الأخبار، فتعلمنا البحث كثيرا والدقة بحديث جاري. وصحافتنا تدور العالم، تأتينا تأتين بكل الأخبار فتعلمنا البحث كثيرا والدقة بحديث جار. فبيادرنا خلق عمي ونظام للوطن وأمل، فهي سور الدين الحامي وحضارة نور مترامي. فبيادرنا خلق عمل ونظام للوطن وأمل، فهي سور الدين الحامي وحضارة نور مترامي. شكرا لحبيبتنا بيادر، منها يخرج جيل ناضر. شكرا لحبيبتنا بيادر، عطاؤها يسر الناظر. شكرا شكرا للإيمان أمد شراعي، أعمالوا بيدي ويراعي. فتعالي تعالي واشتركي لبيادرنا، تعالي تعالي. للإيمان أمد شراعي، أعمالوا بيدي ويراعي. فتعالي تعالي واشتركي لبيادرنا، تعالي تعالي. للإيمان أمد شراعي، أعمالوا بيدي ويراعي. فتعالي تعالي واشتركي لبيادرنا، تعالي تعالي. فتعالي تعالي واشتركي لبيادرنا، تعالي تعالي. فتعالي تعالي واشتركي لبيادرنا، تعالي تعالي. فتعالي تعالي واشتركي لبيادرنا، تعالي تعالي. فتعالي تعالي واشتركي لبيادرنا، تعالي تعالي. أمي يا أمي يا مشعل دربي، يا أخت روحي وطنا لحبي. يا أمي أيتها الصدر الرحب الدافئ، غذيني من تقواك وإيمانك، أعطني من نورك ومن أخلاقك، وافسحي لي الدرب كي أسير على خطاك. أمي يا أمي يا مشعل دربي، أمي يا أمي يا مشعل دربي، يا أخت روحي وطنا لحبي. يا أخت روحي وطنا لحبي، كم طال ذاك الليل، كم سهرت هذه العين. كم طال ذاك الليل، كم سهرت هذه العين. زرعت في حب الله وسقتني الدين الغالي. زرعت في حب الله وسقتني الدين الغالي. وأصلي وأدعو ربي وأناجي، وأصلي وأدعو ربي وأناجي. يا ربي أمي ارزقها الجنان، يا ربي أمي ارزقها الجنان. أمي يا أمي يا مشعل دربي، أمي يا أمي يا مشعل دربي. يا أخت روحي وطنا لحبي، يا أخت روحي وطنا لحبي. ربتني منذ الصغر، حفظتني عند الكبر. ربتني منذ الصغر، حفظتني عند الكبر. كم قالت لتعلمني الأم قلب المحن، كم قالت لتعلمني الأم قلب المحن. كم كنت عونا وتعبت دوما، كم كنت عونا وتعبت دوما. لن أنسى فضلا قولا أو فعلا، لن أنسى فضلا قولا أو فعلا. أمي يا أمي يا مشعل دربي، أمي يا أمي يا مشعل دربي. يا أخت روحي وطنا لحبي، يا أخت روحي وطنا لحبي. وبلادي خيرها أنت جيلا للحق وكنت، وبلادي خيرها أنت جيلا للحق وكنت. يا رمزا يبقى علما، يا مشعل نور أبدا. يا رمزا يبقى علما، يا مشعل نور أبدا. يا حبيبة قلبي، يا رفيقة دربي. يا حبيبة قلبي، يا رفيقة دربي. بحنانك أسمو وأنا فيك أشد، بحنانك أسمو وأنا فيك أشد. أمي يا أمي يا مشعل دربي، أمي يا أمي يا مشعل دربي، يا أخت روحي وطنا اللي حبي، يا أخت روحي وطنا اللي حبي، أمي يا أمي يا مشعل دربي، أمي يا أمي يا مشعل دربي، يا أخت روحي وطنا اللي حبي، يا أخت روحي وطنا اللي حبي. الله ربي خالق الإنسان، الله ربي مبدع الأكوان، يا من له عنت الوجوه جميعها، أنت الكريم الواحد الديان. ومن الأربعة الراشدين أخذنا مثلا وقدوة، فلنسر على خطاهم. الله ربي خالق الإنسان، الله ربي مبدع الأكوان، الله ربي خالق الإنسان، الله ربي مبدع الأكوان، يا من له عنت الوجوه جميعها، أنت الكريم الواحد الديان. طه نبي قدوة الإنسان في العلم والأخلاق والإيمان، من فيض نوره نستشف هداية، أخذت مبادئها من الرحمن، في مكة في مهبط القرآن نصرت خديجة دعوة العدنان، كانت له نعم الحبيبة زوجة، وعلى المصاعب جنة السلوان، زهراء فاطمة زينة النساء، نشأت على التقوى كما الأبوان، زهد وصبر صادق وفضيلة، وعزيمة لإغاثة اللهفان، أبو بكر وعائشة اثنان في الحب والإخلاص منتهيان، روت الحديث ورددت أفضاله، وأبوها خير الأمة في الميزان. الله ربي خالق الإنسان، الله ربي مبدع الأكوان، الله ربي خالق الإنسان، الله ربي مبدع الأكوان، يا من له علت الوجوه جميعها، أنت الكريم الواحد الديان. كذا عمر محارب البهتان، ومذل أهل الشرك والطغيان، بالحق والقسطاس سير عهده، في ظل عدل وارث وأمان. عثمان كان لنوره سببان، والبذل شيمته كذا الإحسان، وله في باب الهجرة فضلان، من أجل ترك عبادة الأوثان، وعلي أسلم أول الصبيان، أنعم وأكرم في أبي السبطان، علم وفضل غامر ودراية، وفي الجهاد كأشجع الفرسان، هم ثلة عملت بكل تفاني، مستبشرين بجنة الرضوان، قوم أعزهم العظيم لبرهم وجهادهم بالمال والأبدان. هم ثلة عملت بكل تفاني، مستبشرين بجنة الرضوان، قوم أعزهم العظيم لبرهم وجهادهم بالمال والأبدان. الله ربي خالق الإنسان، الله ربي مبدع الأكوان. يا من له عنت الوجوه جميعها، أنت الكريم الواحد الديان. الله ربي خالق الإنسان، الله ربي مبدع الأكوان. يا من له عنت الوجوه جميعها، أنت الكريم الواحد الديان. يلا إني سألتك عظيم الشاني، تغفر الذنب كله وتزيد إيماني. يلا إني سألتك عظيم الشاني، تغفر الذنب كله وتزيد إيماني. يلا هالجيل كله ضايع انساهي، ماشي بدرب مظلم كل أهوالي. اتبع قومي ما يسأل عن الحالي، يلبس الجذب والزينة نفاقي. اتبع قومي ما يسأل عن الحالي، يلبس الجذب والزينة نفاقي. يلا إني سألتك عظيم الشاني، تغفر الذنب كله وتزيد إيماني. يلا إني سألتك عظيم الشاني، تغفر الذنب كله وتزيد إيماني. اتبع قومي الدين لها ضايع، اتبع هاوي احسب هذا المرادي. اتبع قومي الدين لها ضايع، اتبع هاوي احسب هذا المرادي. العقل حار بين الصدق والجذبي، علق الروح بين الشرق والغربي. العقل حار بين الصدق والجذبي، علق الروح بين الشرق والغربي. حير القلب بين الخير والشر، واختل الدار وهو ما عاد في دربي. يلا إني سألتك عظيم الشاني، تغفر الذنب كله وتزيد إيماني. يلا إني سألتك عظيم الشاني، تغفر الذنب كله وتزيد إيماني. راحة القلب تشترى بالأثمان، والثمن غالي حق اللي يعرفونه. راحة القلب تشترى بالأثمان، والثمن غالي حق اللي يعرفونه. راحة الروح والجسد في الإسلام، دربها الحق ليتكم ترجعوا له. راحة الروح والجسد في الإسلام، دربها الحق ليتكم ترجعوا له. يلا إني سألتك عظيم الشاني، تغفر الذنب كله وتزيد إيماني. يلا إني سألتك عظيم الشاني، تغفر الذنب كله وتزيد إيماني. يلا هالجيل كله ضايع انساهي، ماشي بدربي مظلم كل أهوالي. يلا هالجيل كله ضايع انساهي، ماشي بدربي مظلم كل أهوالي. اتبع قومي ما يسأل عن الحالي، يلبس الجذب والزينة نفاقي. اتبع قومي ما يسأل عن الحالي، يلبس الجذب والزينة نفاقي. يلا إني سألتك عظيم الشاني، تغفر الذنب كله وتزيد إيماني. يلا إني سألتك عظيم الشاني، تغفر الذنب كله وتزيد إيماني. راحة الروح والجسد في الإسلام، دربها الحق ليتكم ترجعوا له. راحة الروح والجسد في الإسلام، دربها الحق ليتكم ترجعوا له. دربها الحق ليتكم ترجعوا له. دربها الحق ليتكم ترجعوا له. جبريل أمين أرسله، ربي لمحمد أرشده جبريل أمين أرسله ربي لمحمد أرشده اقرأ ثم اقرأ لقنه قرآن. كانت حياتنا مرة العقل تايه عن رشدة كانت حياتنا مرة العقل تايه عن رشدة والضمير نايم في مهدة والقلب غلقان بذنبه ربنا يا ربنا تب علينا واغفر لنا. أخرجتنا من جور الوثني بشرا للعزة والفخر أخرجتنا من جور الوثني بشرا للعزة والفخر وحلفنا بجلال الرب أن نقهر للدين الكفر ذكراك تحيا. فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي قد حماني في ديني وحباني بالجلال قد حماني في قلبي ينادي يا الله ولساني يهتف بسم الله قلبي ينادي يا الله ولساني يهتف بسم الله ونبينا محمد آتانا وبدين الله أغنانا ونبينا محمد آتانا وبدين الله أغنانا وبنور الله أنار لنا قلبي ينادي يا الله ولساني يهتف بسم الله قلبي ينادي يا الله ولساني يهتف بسم الله ونبينا محمد آتانا وبدين الله أغنانا ونبينا محمد آتانا وبدين الله أغنانا وبنور الله أنار لنا جبريل أمين أرسله ربي لمحمد أرشده جبريل أمين أرسله ربي لمحمد أرشده اقرأ ثم اقرأ لقنه قرآن أنزل يحمله اقرأ ثم اقرأ لقنه قرآن أنزل يحمله وأمانة ربي أرساها قلبي ينادي يا الله ولساني يهتف بسم الله قلبي ينادي يا الله ولساني يهتف بسم الله ونبينا محمد آتانا وبدين الله أغنانا ونبينا محمد آتانا وبدين الله أغنانا وبنور الله أنار لنا يا غزوة بدر كنت لنا فتحا للحق هدى ولنا يا غزوة بدر كنت لنا فتحا للحق هدى ولنا وتوالى النصر بإيماني وتلاشى الليل وأحزاني وتوالى النصر بإيماني وتلاشى الليل وأحزاني وكفانا الله بنصرته قلبي قلبي ينادي يا الله ولساني يهتف بسم الله ونبينا محمد آتانا وبدين الله أغنانا ونبينا محمد آتانا وبدين الله أغنانا وبنور الله أنار لنا وبنور الله أنار لنا وبنور الله أنار لنا وننطلق في رحاب الله ننعم بفيض النور ورحاب الإسلام ونبتدئ طريق العمل الصحيح في ديننا القوي يدي في يديك أختي نمسكها بشدة ونقود بعضنا إلى درب النور القويم ربنا يا ربنا تب علينا واغفر لنا ربنا يا ربنا تب علينا واغفر لنا ربنا يا ربنا تب علينا واغفر لنا تب علينا واغفر لنا كانت حياتنا مرة العقل تايه عن رشدة كانت حياتنا مرة العقل تايه عن رشدة والضمير نايم في مهدة والقلب غرقان بذنبة ربنا يا ربنا تب علينا واغفر لنا تب علينا واغفر لنا تب علينا واغفر لنا كنا في دروب الخطأ نسعى ما لنا هدف ولا مسعى ما لنا غير دنيانا نبتغي الهوى والمغنى كنا في دروب الخطأ نسعى ما لنا هدف ولا مسعى ما لنا غير دنيانا نبتغي الهوى والمغنى يا ربنا تب علينا واغفر لنا اغفر لنا يا ربنا أنت الرحيم ربنا لكن أيادي رحيمة كانت معنا أمينة لكن أيادي رحيمة كانت معنا أمينة صارت حياتنا حلوة على هدي القرآن والسنة ربنا يا ربنا تب علينا واغفر لنا تب علينا واغفر لنا تب علينا واغفر لنا بلسم الإيمان يشفي كل القلوب التعبانة وبقارب الإيمان سرنا وأحباب الله معنا بلسم الإيمان يشفي كل القلوب التعبانة وبقارب الإيمان سرنا وأحباب الله معنا يا ربنا تب علينا واغفر لنا اغفر لنا يا ربنا أنت الرحيم ربنا والحمد كله للمولى ما ننسى بدل له فضله والحمد كله للمولى ما ننسى بدل له فضله نرجو السماح والغفران والتوبة منك يا رحمن ربنا يا ربنا تب علينا واغفر لنا تب علينا واغفر لنا تب علينا واغفر لنا يلا لكل الدنيا نجوم ونبدد كل الغيوم نتمنى نهدي كل إنسان ونسعد إحنا كل حيران يلا نكون للدنيا نجوم ونبدد كل الغيوم نتمنى نهدي كل إنسان ونسعد إحنا كل حيران يا ربنا تب علينا واغفر لنا اغفر لنا يا ربنا أنت الرحيم ربنا يلا نرفع أيدينا ندعو ربنا يهدينا يلا نرفع أيدينا ندعو ربنا يهدينا إحنا فرحة كل بيت نهدي حبنا للكويت ربنا يا ربنا تب علينا واغفر لنا ربنا يا ربنا تب علينا واغفر لنا ربنا يا ربنا تب علينا واغفر لنا تب علينا واغفر لنا تب علينا واغفر لنا تب علينا واغفر لنا يا شعاعا أضاء العالم ويا فيضا من السعادة يا نورا أشرق في ظلماتنا وسيظل يشرق يا نبينا العظيم محمد بن عبد الله ذكراك تحيا في القلب يا هادي البشر إلى الدرب ذكراك تحيا في القلب يا هادي البشر إلى الدرب يا قدوتنا ومعلمنا سنشد بذكراك الهمم في الحب رعيت مسيرتنا وكتبنا بصدرنا سيرتك في الحب رعيد مسيرتنا وكتبنا بصدرنا سيرتك يا جيرتنا وعشيرتنا تتباهى باسمك الأمة ذكراك تحيا في القلب يا هادي البشر إلى الدرب ذكراك تحيا في القلب يا هادي البشر إلى الدرب يا قدوتنا ومعلمنا سنشد بذكراك الهمم أخرجتنا من جور الوثن بشرا للعزة والفخر أخرجتنا من جور الوثن بشرا للعزة والفخر وحلفنا بجلال الرب أن نقهر للدين الكفر ذكراك تحيا في القلب يا هادي البشر إلى الدرب ذكراك تحيا في القلب يا هادي البشر إلى الدرب يا قدوتنا ومعلمنا سنشد بذكراك الهمم ونشرنا دين الإسلام في الأرض وكل الأكوان ونشرنا دين الإسلام في الأرض وكل الأكوان وتعالى في الغرب صوتا من صوت بلال الرحمن ذكراك تحيا في القلب يا هادي البشر إلى الدرب ذكراك تحيا في القلب يا هادي البشر إلى الدرب يا قدوتنا ومعلمنا سنشد بذكراك الهمم يا راية كل الأبطال وحكاية كل الأجيال يا راية كل الأبطال وحكاية كل الأجيال ستظل نشيد الأطفال والأمل الزاهي والبسمة ذكراك تحيا في القلب يا هادي البشر إلى الدرب ذكراك تحيا في القلب يا هادي البشر إلى الدرب يا قدوتنا ومعلمنا سنشد بذكراك الهمم أيتها الأخت الحبيبة الصادقة المؤمنة ها أنت تقفين أمام العالم لتقولي له أنا مسلمة وحجابي هذا عنوان إيمان الصادق فلتقولوا عن حجاب ما شئتم لن يغير هذا من صدقي شيئا فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي قد حماني في ديني وحباني بالجلال قد حماني في ديني وحباني بالجلال كم لمحت اللوم منهم في حديث وسؤالي كم لمحت اللوم منهم في حديث وسؤالي كيف تخفين جمالا خلف سور متعالي كيف تخفين جمالا خلف سور متعالي اسمع الدنيا تنادي للتحلي للتسالي اسمع الدنيا تنادي للتحلي للتسالي قلت ما كنت بغية كيف أزهو بالجمال قلت ما كنت بغية كيف أزهو بالجمال فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي قد حماني في ديني وحباني بالجلال قد حماني في ديني وحباني بالجلال زين التي دوما حيائي واحتشامي هو مالي زينتي دوما حيائي واحتشامي هو مالي آلي أني أتولى عن متى عندي زوالي آلي أني أتولى عن متى عندي زوالي أنا أحيا في زمان عافه نور الليالي أنا أحيا في زمان عافه نور الليالي حيث قيل الدين عرف قد مضى كم صار بال حيث قيل الدين عرف قد مضى كم صار بال فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي قد حماني في ديني وحباني بالجلال قد حماني في ديني وحباني بالجلال قد حماني في ديني وحباني بالجلال وحباني بالجلال وحباني بالجلال يا هلا بالسمع يا هلا بالطيب يا هلا بالسمع يا هلا بالطيب أمي وبوي يا هلا أختي وأخوي يا هلا أمي وبوي يا هلا أختي وأخوي يا هلا كلنا يا مع يا مع كلنا يا مع يا مع حياكم الله حياكم الله حياكم الله حياكم الله هلا باللي سمع كلمة سمع كلمة بأناشيدنا سمع كلمة بأناشيدنا هلا فيكم حبايبنا حبايبنا وأهالينا حبايبنا وأهالينا هلا باللي سمع كلمة سمع كلمة بأناشيدنا سمع كلمة بأناشيدنا هلا فيكم حبايبنا حبايبنا وأهالينا حبايبنا وأهالينا عزيزة كلمتكم كبيرة خطوتكم عزيزة كلمتكم كبيرة خطوتكم اللي سمعونا حبهم لنا علامة جعلهم بالخير دايم والسلامة اللي سمعونا حبهم لنا علامة جعلهم بالخير دايم والسلامة اللي سمعونا حبهم لنا علامة جعلهم بالخير دايم والسلامة حقوق الطبع والتوزيع محفوظة في منطقة الرياض لدى مركز الهداية للصوتيات والمرئيات.